بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم عن الوطنية، عن مصطلح الوطنية. ومصطلح الوطنية هو مفهوم غربي وضعه المستعمر الكافر حينما دخل بلاد المسلمين، وهذا المصطلح وضعه هذا المستعمر ليكون بديلاً لمفهوم وحدة الأمة الإسلامية. ودعونا نتكلم عن هذا المصطلح. مصطلح الوطنية بدأ حينما ألغيت الخلافة الإسلامية وتم تمزيق العالم الإسلامي على أيدي الكفار، طبعاً المستعمرين، وعن طريق عملائهم الخونة من أبناء المسلمين الذين كانوا في داخل البلاد الإسلامية. وتم تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات وظيفية صغيرة بعد ما كانت خلافة على ما فيها من دخن. تم تقسيم العالم الإسلامي إلى دويلات وظيفية، كل دولة لها وظيفة معينة، وأصبح لكل دولة رئيس ودستور وجيش وحدود، يقاتل هذا الجيش في سبيل هذه الحدود. طبعا لا ننسى يعني أنه يوجد نشيد وطني خاص بكل دويلة تتغنى به هذه الأجيال الوطنية. طبعا حينما دخل هذا المستعمر إلى بلاد المسلمين وفتت هذه الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية الكاملة، فتتها وقسمها، طبعا بعد سقوط الخلافة الإسلامية، ولد هذا لدى الكثير من المسلمين صدمة قوية وهزة نفسية شديدة. فبدأت تخرج مصطلحات ودعوات مثل الوطنية، مثل القومية. وهذه المصطلحات عن طريق المستعمر وعن طريق المنافقين في داخل هذه الأمة بدأوا ينشرون هذه المصطلحات ليسد الفراغ النفسي الرهيب الذي أصاب الأمة الإسلامية في ذلك الوقت. فخرج مصطلح الوطن، خرج مصطلح الوطن كبديل للمصطلح الشرعي وهو دار الإسلام، أصبح وطن على حساب دار الإسلام. وبدأت الوطنية وحتى القومية تؤصل وتفرض على أبناء المسلمين مع الكثير من المصطلحات التي يريد منها المستعمر الغازي الكافر أن تنتشر بين أبناء المسلمين على حساب المصطلحات الإسلامية الشرعية، يعني على حساب أخوة الدين أو الأخوة الإيمانية أو مبدأ الحب في الله والبغض في الله، والذي هو من أقوى درجات الإيمان التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الطبراني. والحديث في صحيح الجامع يقول عليه الصلاة والسلام: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أعلى درجات الإيمان هو أن تحب لله وأن تبغض في الله، لا أن تحب في سبيل الوطن وتبغض في سبيل الوطن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. كذلك مصطلح الوطن والوطنية قد تم أخذه وجلبه من التجربة الأوروبية، حينما كانت الدول الغربية تتصارع فيما بينها لفترات طويلة، كانت هناك حروب أهلية وكان هناك صراع بين الدول، فتم أخذ هذا المبدأ منهم، مبدأ ومصطلح الوطنية، ونشره في بلاد المسلمين. طبعا كما ذكرنا بعد سقوط آخر خلافة إسلامية وهي الخلافة العثمانية. طبعا على ما يعتري كل خلافة إسلامية في التاريخ الإسلامي من دخن وقيامها، أي هذه الخلافات التي كانت في التاريخ الإسلامي، كانت تقوم، وإن كانت تقوم على مبدأ يعني قومية، مبدأ قومي أو مبدأ الأسرة الحاكمة المستبدة أو التفرد بالحكم والسلطة، مثل ما كان في العهد الأموي والعهد العباسي والعهد العثماني وغيرها من الدول التي قامت في التاريخ الإسلامي. لكن مع هذا الدخن ومع هذه القومية ومع هذا النظام الأسري في هذه الخلافات، ومع هذا الخلل في باب الحكم وفي باب السياسة، إلا أن المسلمين كانوا تحت راية واحدة من أقصى موريتانيا غربا إلى أقصى جزر أندونيسيا شرقا. لكن جاء مصطلح الوطنية، قسم المسلمين إلى دويلات وإلى شعوب وإلى عرقيات. وطبعا المؤسسة الإعلامية في كل دولة تنادي بهذه الوطنية أو بهذا المصطلح نجحت إلى حد كبير في تأصيل وزرع هذه المصطلحات في نفوس أبناء المسلمين في الكثير من بلاد المسلمين، طبعا بالتعاون المتوازي مع المؤسسات الأخرى في الدولة الوطنية كالمؤسسات الدينية والمؤسسات التعليمية. وكان هذا كله في عملية رهيبة لغسل أدمغة الأجيال المسلمة. فأصبحت الوطنية أو القومية، يعني هناك ينادون أناس أو دول أو دويلات تنادي بالوطنية، وهناك دويلات تنادي بالقومية. فأصبحت الوطنية أو القومية هي الرابطة التي تجمع الناس، وهي الرابطة التي تجعل الناس يعيشون في داخل حدود هذه الدولة. فيصبح مثلا المصري مرتبط بأخيه المصري، والشامي مرتبط بأخيه الشامي، والخليجي مرتبط بأخيه الخليجي، والعراقي يرتبط أيضا بأخيه العراقي، وهكذا الفلسطيني والمغربي والماليزي واليمني والهندي والتركي وسمي ما شئت. وكل هذا من أجل تقسيم هذه الأمة الإسلامية، تماما كحالنا اليوم وحال المآسي التي يعني يعيشها المسلمون في بلادهم. فمثلا، وتذكر هذا الكلام، وكنا نتذكر هذا الكلام، مثلا كان العراقي يقول الحمد لله نحن في أمن وأمان، حينما كان يرى يعني أفغانستان وأخوه الأفغاني يباد ويقتل على أيدي عباد الصليب. وكان في نفس الوقت أو بعدها بكم سنة كان الشامي يقول الحمد لله نحن في أمن وأمان، حينما كان يرى أخاه العراقي يباد ويقتل ويسحق بأيدي عباد الصليب وأفراخهم من المجوس. والكثير من أبناء هذه الوطنية المزعومة في بلاد المسلمين يقولون الآن، يقولون الحمد لله نحن في أمن وأمان ونحن في سلام ونحن في أمان، حتى يأتي عباد الصليب الذين أصلوا فيهم هذه الوطنية المزعومة ليستبيحوهم في ديارهم المقسمة والمتناحرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الغريب أن لأصحاب هذه الدعوات الوطنية لهم شعارات، فطائفة منهم وأناس منهم دائما يرددون ودائما يقولون الدين لله والوطن للجميع، الدين لله والوطن للجميع. وبعضهم يقول نحن ننتمي للوطن قبل أن ننتمي للدين، وبعضهم يقول دائما يردد يقول في سبيل الله والملك والوطن. هذه المصطلحات وغيرها من المصطلحات والشعارات التي تتعارض مع الدين الإسلامي العظيم. فأين مصلحة يعني هذا الدين العظيم ومصلحة الأمة الإسلامية مع مصطلح الوطنية والقومية، إذ يقول عليه الصلاة والسلام وهو نبي الهدى عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، شبه الأمة الإسلامية عليه الصلاة والسلام بالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالأمة الإسلامية لحمة واحدة، الأمة الإسلامية جسد واحد، الأمة الإسلامية قطعة واحدة، الأمة الإسلامية أفراحها واحدة وألامها واحدة، لا تقوم على الوطنيات. باختصار أحبتي في الله، مصطلح الوطنية لم يكن موجودا عند المسلمين بالمفهوم الذي ينادى به الآن، والذي يقوم على مبدأ الولاء والبراء الوطني، الحب والبغض في الوطن وليس في الله وليس في الإيمان. فمصطلح الوطنية الآن يقوم على مبدأ الولاء والبراء في الوطن أو في القوم، وهي كلها من أمور الجاهلية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها، يعني أمتي تأخذ كما أخذت القرون السابقة، تتبع سنن من كان قبلها من الأمم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ومن الناس إلا أولئك. الحديث رواه البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام تنبأ أن هذه الأمة كثير منها سوف يتبع فارس والروم في سياسات الحكم وفي المصطلحات الجاهلية من وطنيات وقوميات، وتقدم على الحب في الله والبغض في الله، وعلى وحدة الأمة الإسلامية وعلى أخوة الدين والإيمان. فمصطلح الوطنية أو القومية بوضعه الحالي يتعارض مع وحدة المسلمين ومع اجتماع المسلمين، حيث قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله حينما يخاطب المسلمين، لا يخاطب أصحاب دولة واحدة أو أصحاب قومية واحدة. الله حينما قال: واعتصموا بحبل الله جميعا، أي جميعا أيها المسلمون أيها المؤمنون، ليس أبناء القبيلة الفلانية أو الدولة الفلانية أو الجهة الفلانية. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالاعتصام بحبله لجميع المسلمين وجميع المؤمنين، أي اعتصموا بدين الله، كما قال أهل التفسير: ولا تتفرقوا إلى جماعات ولا إلى أحزاب ولا إلى قوميات ولا إلى دويلات متناحرة متفاضلة، كل يدعي أن الحق عنده والحق وحده عند الله سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.